على عتبات شهر رمضان وعلى وشك بلوغه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. لابد لنا أن نتجهز لهذا الشهر الكريم، فكل أمر إذا أردت أن تنجح فيه لابد أن تتجهز له وأن تستعد له، وعلى قدر استعدادك وتجهيزك لهذا الأمر سيكون نجاحك وفلاحك. فالطالب إذا أراد أن ينجح في الامتحان نجاحه مترتب على ما قدمه قبل الامتحان، فنجاحك في رمضان وإذا أردت أن تكون من الفائزين نجاحك مترتب على ما قدمته قبل شهر رمضان. فلا بد من الآن أن نتجهز ونستعد لهذا الشهر الكريم. وأول شيء لا بد أن نتجهز به هو معرفتنا لحقيقة هذا الشهر. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون حقيقة شهر رمضان ويعرفون فضائله ومناقبه، لذلك كانوا يتجهزون قبل شهر رمضان بستة أشهر يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان بستة أشهر، وقبل أن يمر رمضان وبعد أن يمر رمضان يدعون الله ستة أشهر أيضا أن يتقبل منهم الشهر الكريم، لأنهم يعرفون حقيقة هذا الشهر. أهل الباطل يعرفون حقيقة هذا الشهر ويعرفون ما الذي يعود عليهم في هذا الشهر، لذلك يتجهزون له من رمضان الماضي. بعد أن انتهى رمضان الماضي بدأوا يتجهزون لرمضان هذا ويقدمون المسلسلات والبرامج وهذه الأشياء التي تلهي الناس في شهر رمضان. هم يعرفون أن هذه الأشياء تعود عليهم بالمال وبالشهرة وبالمشاهدات، يعرفون حقيقة هذا الشهر من وجهة نظرهم، فلذلك يتجهزون له قبله بعام. ونحن أهل الحق الذين نريد أن يرضى الله عنا وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى لابد أن نعرف حقيقة هذا الشهر من الوجهة الصحيحة التي يرضى الله عنا بها. شهر رمضان أحبتي في الله الله عز وجل خصه وميزه ببعض المميزات والخصائص دون بقية الأشهر، فشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي تضاعف فيه الحسنات. إذا عملت عملا في شهر رمضان وعملت نفس هذا العمل في غير شهر رمضان، في شهر رمضان تأخذ عليه أضعاف أضعاف ما تأخذه في الشر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال كحجة معي. ثواب الحج لا شك أنه أضعاف أضعاف ثواب العمرة، فهو ركن من أركان الإسلام وفيه مشقة كبيرة، وهو الجهاد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثواب العمرة في رمضان يتضاعف حتى يصل إلى ثواب الحج أضعافا كثيرة، وكذلك بقية الأعمال. فحرف القرآن كما نعلم أنه بعشر حسنات، في رمضان قد يكون بمئة حسنة أو بألف حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. الصلوات الخمس نصليها في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان نأخذ علينا من الحسنات أضعاف أضعاف ما نأخذه في غير هذا الشهر. لذلك قد يخرج رجل من رمضان وقد جمع من الحسنات ما جمعه طوال العام، في الإحدى عشر شهرا بقية العام جمع مثلا مليون حسنة، صلوات وذكر وقراءة قرآن وأعمال صالحة، جمع مليون حسنة. في رمضان قد يجمع هذه المليون في شهر واحد، لأن الحسنات تضاعف وثواب الأعمال يتضاعف. فهذه فرصة عظيمة، والصحابة كانوا يعرفون ذلك. لذلك كان في رمضان يعكفون على العبادة وعلى العمل الصالح، فيخرجون منه وقد جمعوا ملايين الحسنات. شهر رمضان أحبتي في الله، الله عز وجل خصه أيضا بليلة هي خير من ألف شهر. الله عز وجل عوض هذه الأمة في أعمالها، فأعمار أمة محمد ما بين الستين والسبعين، وقليل من يتجاوز ذلك. أما الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، قد يعيش الواحد منهم إلى ألف عام وإلى خمسمائة عام. فإذا أتينا برجل عاش ألف عام من الأمم السابقة، وجئنا برجل من أمة محمد مات وعمره ستون عاما، من الذي سيكون معه حسنات أكثر؟ لو أن الذي عاش ألف عام ظل هذه الأعوام يعبد الله ويجمع الحسنات، والذي عاش ستون عاما أيضا ظل هذه الأعوام يعبد الله سبحانه، من الذي سيكون معه حسنات أكثر؟ لا شك الذي عبد الله ألف عام وستكون مرتبته في الجنة أعلى. طيب، هذا ليس بأيدينا، نحن أمة محمد أعمارنا قصيرة، فنريد أن نصل إلى ما وصل إليه من قبلنا، فالله عز وجل عوضها لنا في ليلة تأتي إليك بأكثر من ألف شهر، يعني زيادة عن ثمانين عاما ليلة واحدة. فهذا الذي عاش ستون عاما من أمة محمد سنقول أنه أدرك أربعين رمضان، وأدرك 40 ليلة قدر. إذا ضربت هذه 40 عاما الذي أدرك فيها ليلة القدر في 80 أو الأكثر اللي هو قيمة ليلة القدر، ستجد أنه قرابة 4000 عام. يعني هو مات وعمره 60، لكن عند الله كأنه عبد الله قرابة 4000 عام، فصار أفضل من الذي عاش 1000 عام. هذه البركة الله عز وجل أنعم علينا بها، وهذه البركة أيضا تراها في أن الحسنة بعشر أمثالها، وتراها في الصلوات الخمس أجرها ك50 صلاة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. بركة في الأعمال الله عز وجل خصنا بها نحن أمة محمد خاصة، وترى كثيرا من الناس لا يبالون به ولا يبالي بليلة قدر ولا بشهر رمضان ولا بجمع الحسنات، ويعيش دنياه يضيع في عمره ورأس ماله. هذه ميزة من مميزات شهر رمضان. أيضا من مميزات هذا الشهر الكريم أن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين، وهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أن أبواب الجنة تفتح في شهر رمضان. قد يسأل سائل ما هي الفائدة التي تعود على الناس عندما تفتح أبواب الجنة؟ والجواب أن الأعمال الموصلة إلى الجنة تكون سهلة. إذا فتحت أبواب الجنة تنزل الرحمات والبركات، والأعمال الموصلة إلى الجنة تكون سهلة وميسورة على الناس. فأبواب الجنة كل باب منها له اسم متعلق بعمل صالح. فهناك باب الصلاة، هذا باب من أبواب الجنة، وهناك باب ريان، وهناك باب الزكاة، وباب الكاظمين الغيظ، وباب الجهاد، وباب التوبة، والباب الأيمن. كل هذه الأبواب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، وكل باب منها متعلق بعمل صالح معين. فعندما يفتح باب الصلاة وهو باب من أبواب الجنة تكون الصلاة سهلة على الناس، وهذا أمر نلحظه في شهر رمضان، أن في شهر رمضان خاصة ترى جميع المساجد ملأ في جميع الصلوات. أين كان هؤلاء الناس قبل شهر رمضان؟ كانوا موجودين ويعملون نفس العمل ويعيشون في نفس المكان، لكن في رمضان الأعمال الصالحة تكون سهلة عليهم، فتراه من السهل أن يأتي إلى المسجد وأن يصلي جميع الصلوات في جماعة. كذلك إنسان آخر إذا قلت له صم في غير رمضان يقول لك لا أستطيع، فالصيام يتعبني ويرهقني، وتراه في رمضان يصوم 30 يوما دون تعب لأن باب الريان مفتوح، وهو باب من أبواب الجنة، فيكون الصيام سهلا على الناس. وكذلك باب الزكاة، ترى الناس في رمضان يخرجون بكرم وبكثرة، وترى الجميع من أقل إنسان فقير مرضي في شهر رمضان، ويكون من الأغنياء في هذا الشهر. كذلك بقية الأعمال تكون سهلة على الناس في شهر رمضان. شهر رمضان أحبتي في الله تسلسل فيه الشياطين، فالناس الله عز وجل يعفيهم من هذا العدو الخبيث في هذا الشهر، كأن الله عز وجل يقول لك اعمل بقى، اشتغل بقى، قد أبعدت هذا العدو عنك، هذا الشيطان أبعدته عنك وسلسلته، اعمل واجتهد ولا تتكاسل في هذا الشهر. أحبتي في الله نعمل فيه عبادة من أحب الأعمال إلى الله، وهي الصيام. فترى في كل وقت هناك عبادة مشتهرة، مثلا في رمضان أشهر عبادة في هذا الوقت هي الصيام، مع أننا نصلي ونتصدق ونقرأ القرآن، لكن أشهر عبادة الصيام. ترى مثلا في موسم الحج أشهر عبادة هي عبادة الحج، مع أننا نصلي ونصوم ونتصدق، لكن هذه العبادة هي الأشهر في هذا الوقت. كذلك في رمضان أشهر عبادة التي نفعلها يوميا هي عبادة الصيام، وهي من أحب العبادات إلى الله سبحانه. فالله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الله عز وجل الصوم عن بقية الأعمال، مع أن الصلاة مثلا هي ركن الدين وعمود الإسلام وذروة سنام الجهاد، لماذا خص الله الصيام؟ تكلم العلماء في هذا الأمر فقالوا أن الصيام هو عمل بين العبد وربه، فكلما كان العمل بينك وبين ربك أحبه الله، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين الصائم وغير الصائم. إذا رأيت اثنان أحدهما صائم والآخر غير صائم لا تستطيع أن تفرق بينهم، فهذا العمل بين العبد وربه، فلذلك خصه الله له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك علينا أن نجتهد في أن يكون العمل بيننا وبين الله لا يراه أحد، حتى أن العلماء قالوا أيضا لهذا الإنسان الذي يظلم الناس سيأتي يوم القيامة ويأخذ الناس من حسناته، هؤلاء الذين ظلمهم سيأخذون حسنات هذا الشخص. فالعلماء قالوا أنهم يأخذون جميع حسناته إلا حسنات الصوم، الحسنات التي جمعها من الصيام لن يأخذها منه أحد، لأن العلماء قالوا أيضا أنها لا تكتب في الصحيفة، الملك لا يكتب حسنات للصيام، لكن الله عز وجل يحصيه ولا ينسى سبحانه وتعالى. فإذا وقف العبد أمام ربه يوم القيامة الله عز وجل يخبره بثواب الصيام. وهذا الكلام قاله كثير من العلماء كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح في هذا الشهر، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من الأشياء المهمة أيضا التي ينبغي علينا أن نتجهز بها لهذا الشهر الكريم هي التوبة. أن نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا التخلية قبل التحلية، لا بد أن تتخلى وتنظف قبل أن تضع شيئا جديدا. فإذا أردت أن تدخل رمضان وتعمل فيه الأعمال الصالحة وتتلذذ بها وتستشعر طعمها وحلاوتها، لا بد أن تتخلى أولا وتتوب وتنظف قلبك وصحيفتك من الذنوب والمعاصي. فالتوبة مهمة جدا قبل شهر رمضان، والذنوب والمعاصي تثقل العبد. إذا كان العبد معه سيئات كثيرة، العمل الصالح يكون شاقا عليه، وإذا عمله لا يستشعر طعمه. ونحن في رمضان، أجمل شيء في رمضان أنك ترى قلبك حاضرا دائما. إذا أردت أن تتدبر أي آية ترى قلبك حاضرا، إذا أردت أن تخشع في صلاتك ترى قلبك حاضرا. وهذه من مميزات شهر رمضان، لأن أبواب الجنة مفتحة والرحمات والبركات تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فالتوبة ضرورية، ليست أمرا اختياريا قبل شهر رمضان. وإذا ذكرت التوبة أمام بعض الناس يقول أعرفها لقد تبت، وهذا كل ما يعرفه عن التوبة، أنه يقول تبت خلاص. التوبة باب كبير وباب من أبواب الجنة، وله متطلبات كثيرة حتى تحققه، لأن هناك توبة نصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. لكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى توبة خاصة في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان خاصة. أولا، التوبة من تضييع الأوقات، هذه مهمة جدا في رمضان وفي غير رمضان، لأن هذا عمرك، رأس مالك لا ينبغي عليك أن تضيعه. في رمضان بعض الناس أخذه يومه طائر لم يجمع فيه أي حسنات، ويا ليته لم يجمع حسنات فقط بل جمع سيئات. ترى أوقاتا معينة في شهر رمضان معظم الناس في لهو وفي لعب، أثناء عرض هذا المسلسل، أثناء عرض هذا البرنامج، أثناء عرض هذا المقلب، ترى هذا الوقت مخصص لهذا الشيء ويضيع وقته في لهو وفي لعب. وشهر رمضان ليس لهذا، ليس لهذه الأشياء. لا نضيع أوقاتنا في مثل هذه الأمور التافهة التي لا تأتي لا بخير إلا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا ليته ينتفع شيئا من أمور الدنيا لكنها لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أيضا لابد في شهر رمضان أن نتوب من الكسل وهذا المرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعيذ بالله منه، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا المرض لابد أن تعالج نفسك منه في رمضان وفي غير رمضان، لأن بعض الناس مشكلته الوحيدة في شهر رمضان أو في غيره الكسل. تراه في رمضان يأكل عند الإفطار ويتكاسل، ينام ولا يستطيع أن يقوم إلى التراويح، فهو لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعالجه من هذا المرض. وهناك قصة حقيقية في زمننا تبين لك خطورة هذا المرض، مرض الكسل. أن بعض الناس في اليابان كانت عندهم أحواض للسمك، وكانوا يطعمون هذا السمك أفضل الطعام، ولكنهم يجدون طعم السمك ليس بجيد مع أنه يأكل أفضل الطعام. فبحثوا في هذا الأمر فوجدوا أن السبب هو أن السمك في هذه الأحواض يكون واقفا لا يتحرك، لكن السمك الذي يأتي من البحر مباشرة يتحرك كثيرا لخوفه من أن يأكله أحد، فتراه يذهب ويجيء ويذهب ويختبئ ويأكل ثم يرجع، لكن هذا السمك الذي في الأحواض مطمئنا فواقف في مكانه لا يتحرك. وهذا مثل الرجل الكسلان، واقفا قليلا ما يتحرك. فأتوا بسمكة من القرش صغيرة ووضعوها في أحواض السمك، فتحرك السمك خوفا من أن يؤكل من هذا القرش الصغير فصار طعمه حلوا. وهذا تراه في الإنسان الكسلان، إن الطعم مش حلو تقول له تيجي نصلي، يقول لك أنا تعبان، ما تيجي نروح الدرس الفلاني، معلش مش قادر، ما تيجي نقرأ قرآن مش قادر، فشيء مش حلو. ليس بطبع جميل. فينبغي علينا أن نستعيذ بالله من هذا الموت في رمضان خاصة وفي غير رمضان. أيضا أحبتي في الله، لا بد أن نتوب في رمضان من النوم، من كثرة النوم. فرمضان هو شهر طوال العام، بعض الناس ينام كثيرا طوال النهار نائم بسبب أنه مرهق من الصيام. ولو أنه تدرب على الصيام قبل أن يأتي رمضان لكان الصيام سهلا عليه، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان إلا قليل. لماذا؟ لأسباب كثيرة. أنه شهر يغفل عنه الناس، أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأنه يتدرب لشهر رمضان حتى إذا جاء رمضان يصوم والصيام لا يتعبه، لأنه تدرب عليه قبل أن يأتي الشهر، فيقضي نهار رمضان وهو في عمل وشغل ليس مرهق من الصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح في شهر رمضان، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا فيه من الفائزين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، واقم الصلاه.